وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا تصاحب إلا مؤمنا. الملتزمة النايمة لأنها صاحبة منتقبات نايمات. الملتحل نايم في بيته لأنه صاحب ملتحين نايمين. صعبة السوق هتدمرك، أنا مش بحذرك من عقرب هيقرصك، من تعبان هينهي حياتك بقرصة، أنا بحذرك من صاحب هيوديك جهنم. الشاب اللي كان جاي لواحد صاحبنا بيقول أنا عايز أتوب بس أتوب بأقل الخسائر. مفيش خسائر، بس تعالى وعشان تيجي صاحب ناس ملتزمة. يا جماعة صحبة الملتزمين مش معناها صحبة المنتقدات والملتحين، صحبة المجتهدين، صحبة المجتهدين في الدعوة، في العلم، في العبادة. دلني أين الطريق للمعالي يا صديق. الصحبة يا شباب، الصحبة يا شباب، يا شباب الصحبة، أنا بنادي فيكم حل مشكلة الفراغ، حل مشكلة الالتزام وتيسير الالتزام الصحبة. لو ربنا أراد بك خير هيصل لك الصحبة والله العظيم. الشاب اللي مش عايز يلتزم لانه صاحب شباب مش عايزين يلتزم، كل واحد على حسب اللي صاحبه، انما الشاب اللي صاحب ناس مجتهده وطلبت علم وبيتعلموا تجويد ويعلموك تجويد وياخدوه يعرفوه على الدعاء ويعرفوه على المشايخ ويعرفوه على بيئه العلم ويعرفوك على الدروس النسائيه ويعرفوك على موقع النت الاسلاميه ويعرفوك على قنوات الدش الاسلاميه واجمل البرامج والدعاء ويعرفوك على اماكن شرايط الكاسيت الاسلاميه والسيريهات ويودوا هيدخلوك البيئة. الصحبة يا جماعة، الصحبة هي الحل يا جماعة، الصحبة الصالحة. حتى ما تسمعش اللي يقول لك الإرهابيين بقى، والأول هيقول لك يا عم خد المصحف ده، بكرة يقول لك خد الرشاش ده. يا سيدي ما تغمقش أوي، ما تغمقيش أوي. الصحبة يا جماعة، طب عشان نجيب الصحبة نعمل إيه؟ الحل الأولاني اللي طبقوه سمعوا الكلام فيه بفضل الله الوقت على وشك إنهم يبقوا دعاء بفضل الله. انزل النهاردة بص في التراويح وبص في صلاة الفجر وبص في المساجد، هتلاقي واحد وشه منور، هتلاقي بنت وشها أخت وشها منور، أنت البنت طبعا الولد هيلاقي الولد والبنت هتلاقي البنت، مش عايزين نلخبط الدنيا يا شباب. روح له قول له أنا عايز أتعرف عليك، أنا عايز أتعرف عليك في الله. أنا يا جماعة مندوب التسويق بيخبط على الشقة 20 مرة ويقفلوا الباب في وشه ويخبط تاني. مندوب المبيعات بيروح للمحل 20 مرة يقول له مش عايز حاجة ويجي له تاني، بيتكسفوا عشان الدنيا، اتكسف عشان الدين يا أخي. اشمعنى مرجلة الالتزام ومرجلة المعاصي؟ ما تخلي مرجلة في الدين. انزل النهاردة شوف أجمل ملتزم شدك نور وشه واجتهاده وخشوعه، قول له أنا عايز أتعرف عليك. كلبش فيه، كلبش في واحد ملتزم، كلبش في اخت ملتزمه، كلبشوا يا جماعه، ده اول مفتاح واخطر مفتاح. الحاجه الثانيه بيئه الايمان، بيئه الدين. لو انت واقف في محافظه ميدان لبنان يا جماعه، حد يجي معايا طريق مصر اسكندريه؟ مين اللي هيجي معايا؟ اطلع على طريق مصر اسكندريه تلاقي الوف طالعه. اطلع على طريق الالتزام، احضر دروس، روح التراويح بتاعت مساجد السنه، احضر دروس الدعاء والوعاظ، انزل اتعلم تجويد. اللي بيعلمك واللي بيتعلمه معاك هيبقوا صحبه ليك. انزل اطلب علم، اللي بيعلمك واللي بيتعلمه معاك. انزل احفظ قران، اللي بيحفظك واللي بيحفظه معاك هيبقوا صحبه ليك. انزل احضر الدروس، هتلاقي الشباب اللي حواليك وهتلاقي البنات اللي حواليك كلهم صحبه ليكوا. ادخلوا بيئه الايمان يا شباب، حطوا نفسكم في الحضانه، ادخل جوه الحضانه جوه الرحم. يا جماعة صحبة الملتزمين مش معناها صحبة المنتقدات والملتحين، صحبة المجتهدين، صحبة المجتهدين في الدعوة، في العلم، في العبادة. صاحب يا بنت مجتهدات عشان تنشطي، صاحب يا ابني بقى بطل بقى النوم والتنبلة اللي احنا فيها دي، صاحب يا ابني اخوة مجتهدة، اخوة مجتهدة، ما صاحبليش اخوة قاعدة تهزهز لب بربي لي دقنه خلاص، صاحب اخوة مجتهدة. يا جماعة صحبة المجتهدين، ده انت ممكن الصاحب الصالح ده ينقلك نقلة رهيبة. ممكن الصاحب غير الزوج الصالح بقى ربنا يوعدك بيه، وغير الزوجة الصالحة ربنا يرزقك بيها، دي هتبقى الجنة بقى، الجنة في بيوتنا. يا اخوانا يا شباب يا رجالة يا اخوات يا شباب الجامعة الألمانية والكندية والأمريكية، يا شباب الأكاديميات، يا شباب العرب، يا شباب مارينا، يا شباب يا شباب يا شباب، يا اللي بتعصي واللي مش بتعصي بس ما بتعملش طاعات، واللي بتعمل طاعات بس مقصر، ويلي يا جماعة الشباب يا ثانوي يا إعدادي، يا اخوانا الصحبة مفتاح خطير جدا، اوعوا تخسروه في حياتكم، اوعوا اوعوا بالله عليكم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.